وجائز من صفة رابعة أن يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة وتكون 100. المهم أن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار بعد الصلاة فليقول إن على سبيل البدل أو على سبيل الجمع، لأن بعض الأذكار يذكر بعضها بدلا عن بعض وبعض الأذكار يذكر بعضها مع بعض وتكون مجموعة، فليحرص الإنسان على ذلك امتثالا لأمر الله تعالى وقوله فاذكر الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان في مسجد فإن الأفضل أن يشرع بهذا الذكر كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رفع الصوت بالذكر هنا في الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى للمصلين أن يرفعوا أصواتهم بهذا الذكر اقتداء بالصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان يرفع صوته بذلك، كما قال ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء أصوات النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. طيب لما عرفنا حكم سائر الجماعة نود أن نعرف علاقة المأموم بالإمام. فأما علاقة المأموم بإمامه فإنها علاقة متابعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام المؤتمن به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا رفع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قائما فصلوا قعودا أجمعين. ومقام المأموم مع إمامه في هذه الناحية يتنوع إلى أربع مقامات: متابعة وموافقة ومسابقة وتأخر. فأما المتابعة فأن يأتي الإنسان بأفعال الصلاة بعد إمامه مباشرة، إذا ركع ركع بدون تأخر، إذا سجد سجد بدون تأخر، وهكذا في بقية أفعال الصلاة. وأما الموافقة فأن يفعل هذه الأفعال مع إمامه، يركع مع ركوعه ويسجد مع سجوده ويقوم مع قيامه ويقوم مع قعوده. وأما المسابقة فأن يتقدم إمامه في هذه الأفعال فيركع قبله ويسجد قبله ويقوم قبله ويقعد قبله. وأما التأخر فأن يتوانى في متابعة الإمام، فإذا رفع الإمام بقي واقفا يقرأ الفاتحة يقرأ لا، وإذا سجد بقي قائما يحمد وهكذا. وكل هذه المقامات مذمومة إلا مقام المتابعة، فالموافق لإمامه مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكبر حتى يكبر ولا تكبر حتى يكبر. والسابق له واقع في التحذير الشديد الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله أما أحسن الذي يظهر رأسه قبل الإيمان أن يحمل الله رأسه رأسه حمار أو يجعل صورته صورة حمار. والمتخلف لم يحقق المتابعة لأن قول رسول عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا سنة شرطية تقتضي أن يقع المشروط فور وجود الشر وأن لا يتأخر عنه، فهي منهي عنها. فالمسابقة حرام والموافقة قيل أنها مكروهة وقيل أنها حرام، والتأخر أقل أحواله إكراها، أما المتابعة فهي أمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لكن هذه الحالات الثلاث أشد، المسابقة أم الموافقة أو خلف؟ المسابقة أشدها لأنه ورد فيها الوعيد الذي سمعت، ولأن القول الراجح أن الإنسان إذا سبق إمامه بطلت صلاته سواء سبقه إلى الركن أو بالركن، لأنه إذا سبق إمامه فقد فعل فعلا محرما في الصلاة، والقاعدة الشرعية أن من فعل فعلا محرما في العبادة

التاسع وهو شهر الأخير، يقول ابن عباس لقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا الشهر، فدل هذا على أن الشهر فرض. ومن ذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير على المشهور من مذهب الإمام أحمد. الركن الحادي عشر الترتيب بين الأركان، الثالث عشر الطمأنينة.